قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 21 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري والمتوفى 360 من الهجرة. قال: باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. هذه إحدى مسائل الإيمان المشهورة، أولها: الإيمان قول وعمل، وثانيها: ويزيد وينقص، وثالثها: ويجوز الاستثناء فيه. قال رحمه الله: من غير شك. وما أحسن هذا التبويب، فإن الاستثناء كما سنعرفه لا يدل على الشك في الإيمان، خلافا للذين حرموا الاستثناء وهم الماتريدية والحنفية، حرموا الاستثناء في الإيمان، قالوا: لأن الاستثناء في الإيمان شك. ونقول: لا يعني الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يعني الشك، فما أحسن هذا القيد: من غير شك فيه. وهذه المسألة قد بسطها وافيا الشيخ البدر حفظه الله في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه من صفحة 453 إلى آخر الكتاب، وذكرها أبو عبيد في الصفحة 20، وكالعادة يعني كما ذكرنا لا يغني كتاب عن كتاب. وخلاصة ما ذكره أبو عبيد أن الإيمان له اعتباران: إيمان باعتبار ما عند الله، يعني أنت مؤمن عند الله يعني في علم الله، فأنت ما تعرف يعني ماذا أنت عليه من الإيمان عند الله عز وجل، فهذا تقول فيه أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار ما عند الله عز وجل، يعني باعتبار ما يعلمه الله عز وجل من إيمانك، والثاني باعتبار أحكام الدنيا، باعتبار أحكام الدنيا كالمواريث والتغسيل عند الموت والدفن في المقابر، فهذا تقول أنا مؤمن، يعني باعتبار أحكام الدنيا، كما خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ويذكر سبحانه وتعالى حكما من الأحكام، فباعتبار ما عند الله تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وباعتبار أحكام الدنيا فتقول أنا مؤمن. هذا ما عند أبي عبيد رحمه الله تعالى. وقد لخصت لك في هذه المسألة، مسألة الاستثناء، يعني سبع مسائل، فنقول خلاصة مسائل الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، خلاصة مسائل الاستثناء، الاستثناء هو مسألة ولكن تحتها مسائل. المسألة الأولى معنى الاستثناء، معنى الاستثناء، الاستثناء معناه أن يجيب من يسأل هل أنت مؤمن، وجملة اعتراضية مع أن السؤال بدعة كما سيأتي، لكن نحن الآن نتكلم عن من يسأل، السؤال بدعة، لكن من سئل فكيف يجيب؟ فنقول الاستثناء معناه أن يجيب من يسأل هل أنت مؤمن، يجيب بصيغة من إحدى الصيغ المشعرة بعدم القطع، هذا معنى الاستثناء، أن تجيب بصيغة تشعر بعدم القطع، مثل آمنت بالله وملائكته، فإن قال لك قال أنت مؤمن تقول آمنت بالله وملائكته، فهذه يعني صيغة تشعر بعدم القطع، ليس بعدم القطع فيما ذكرت آمنت بالله، وإنما بعدم القطع بالنسبة لإيمانك أنت. ومثل أرجو، تقول أرجو، أنت مؤمن تقول أرجو، هذه مشعرة بعدم القطع، وتقول إن شاء الله، وتقول لا إله إلا الله، فهذه كلها صيغ تشعر بعدم القطع في الجواب، ليس في الجواب نفسه، وإنما بالنسبة لإجابتك أنت، فإذا هذا معنى الاستثناء، أن تجيب بصيغة تشعر بعدم القطع. وحتى يتبين لك ذلك قول المخالف، الذين يحرمون الاستثناء يجيبون بصيغة توجب القطع، فيقول أنا مؤمن حقا، وأما عند أهل السنة والجماعة فيجيب بصيغة تشعر بعدم القطع، يقول أرجو يقول إن شاء الله، يقول آمنت بالله وملائكته، يعني بالنسبة لأصل الإيمان آمنت به، وأما الباقي فلا أدريه. ويقول لا إله إلا الله، فهذا يعني كأنه يقول أنا أقطع بهذا، أقطع بلا إله إلا الله، لكن حظي من الإيمان وقدري من الإيمان لا أعرفه. فهذه الصيغ كلها ثابتة عن السلف، وللاطلاع عليها أرجع إلى صفحة 479 إلى 483، كل مسألة سأذكر لك الصفحات لمن أراد الاطلاع. المسألة الثانية، ما صلة الاستثناء بالزيادة والنقصان؟ نحن قلنا الإيمان يزيد وينقص، فما صلة الاستثناء يعني عدم القطع بالزيادة والنقصان؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه إذا كان الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص بالنسبة للشخص الواحد، ويتفاضل من شخص إلى شخص، فإذا كان الإيمان بهذه المثابة، وتأمل في هذا الكلام، هذا كلام يعني خلاصة، يزيد وينقص بالنسبة للشخص الواحد، بالنسبة لك أنت يزيد وينقص إيمانك، ويتفاضل من شخص إلى آخر. فنحن ما نقول إن إيمان إبراهيم مثل إيمان عبد الله، ما نجزم بهذا، يتفاضل. فإذا كان الإيمان بهذه المثابة يزيد وينقص بالنسبة للشخص الواحد، ويتفاضل من شخص إلى آخر، فمن يدري حظه من الإيمان فكيف يقطع به؟ فمن يدري حظه من الإيمان؟ فعلاقة الاستثناء بالزيادة والنقصان علاقة وطيدة، طالما أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل من شخص إلى آخر، فمن الذي يقطع بإيمانه؟ من الذي يقطع بإيمانه؟ ومن يدري حظه من الإيمان؟ فمن أجل هذا جاز الاستثناء فيه. والوجه الثاني من صلة الاستثناء بالزيادة والنقصان أن المرجئة لما لم يقولوا بالزيادة والنقصان صاروا يقطعون بالإيمان ويتركون الاستثناء ويحرمونه، حتى صار تركه أصل الإرجاء، كما ذكرت لك يا أخي هذا كله كلام السلف، وأنا أعطيك الصفحات فترجع فستجد من السلف من صرح وقال ترك الاستثناء أصل الإرجاء. راجع صفحة 453 إلى صفحة 454. المسألة الثالثة، مآخذ الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. إيش يعني مآخذ الاستثناء؟ يعني عندما يستثني السلف في الإيمان فماذا يعنون؟ ماذا يعنون بهذا الاستثناء؟ هذه تسمى مآخذ الاستثناء ووجوه الاستثناء، ماذا يعنون؟ أنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فماذا تعني بالاستثناء؟ فما هي هذه الوجوه؟ يتحصل من كلام السلف خمسة وجوه، خمسة وجوه، وكلها لا منافاة بينها، الوجه الأول أنه لا يدري استكمل إيمانه وأتمه أم لا. فأنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا لا أدري استكملت إيماني أم لا. فالوجه الأول يتعلق بإيش؟ ها؟ باستكمال الإيمان وتمامه. الوجه الثاني أنه لا يدري هل تقبل عمله أم لا. والعمل من الإيمان، لا يدري هل تقبل عمله أم لا. وعليه فلو قيل لك صليت فماذا تقول؟ ها؟ صليت إن شاء الله. وتعني ماذا؟ تعني أنك لا تدري هل تقبلت هذه الصلاة أو لا. الوجه الثالث البعد عن تزكية النفس، البعد عن تزكية النفس. فإن أعظم ما تزكى به النفس الإيمان، أعظم ما يفخر به الإنسان الإيمان. فالذي يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، حمك الله، ولا يستثني بإحدى الصيغ المعروفة، فكأنه يزكي نفسه، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. الوجه الرابع أن الاستثناء يقع في المتيقن وليس مختصا بالمشكوك فيه. أن الاستثناء يقع في المتيقن وليس مختصا بالمشكوك فيه. إيش معنى هذا؟ معناه أن السني عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا لا يعني الشك، بل جاء الاستثناء في الأمور المتيقنة. مثل إيش؟ ها؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون، عندما تدعو لأهل المقابر تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل اللحاق بهم فيه شك؟ كلا. فلا يختص الاستثناء بالمشكوك فيه بل يقع في المتيقن أيضا. فالسني عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا لا يدل على الشك، هذا لا يدل على الشك. الوجه الخامس أنه لا يدري بما يختم له، أنه لا يدري بما يختم له. فهذه وجوه الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. راجع صفحة 461 إلى 478. المسألة الرابعة وهي مسألة مهمة، وهي حكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. حكم الاستثناء عند أهل السنة والجماعة. فهل لا بد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل لا بد أم أن هذا من الأمور الجائزة يقال أحيانا ويترك أحيانا أم ماذا؟ فتقول أهل السنة والجماعة يجوزونه ويأذنون فيه، يعني في الاستثناء، للاعتبارات السابقة. فإذا هم يجوزونه للاعتبارات الخمسة السابقة، فالذي يستثني إنما يستثني لأجل الاعتبارات الخمسة التي ذكرناها، وهذا متواتر عنهم، هذا متواتر عن السلف. ارجع إلى صفحة 461 إلى صفحة 462. طيب، فإن قيل، وهذا السؤال مهم جدا، فإن قيل نقل عن بعض السلف أنه أجاب على القطع، نقل عن بعض السلف أنه أجاب على القطع لما سئل أنت مؤمن قال أنا مؤمن، ما قال إن شاء الله. نقل عن بعض السلف أنه أجاب على القطع، ويمكن أن ترجع إلى المنقول عنهم في ذلك في صفحة 483 إلى 485. فالجواب: إما أن يكون المنقول ضعيفا يعني لا يصح، أو أنه قيل على سبيل التعميم. إيش يعني قيل على سبيل التعميم؟ تقول مثلا أنا أقول لكم أنتم جماعة، أقول أنتم مؤمنون، فقلته على سبيل التعميم، ما قلت الإنسان بعينه أنت مؤمن. فبعض الآثار جاء فيها هذا، ما أدري الآن عن معاذ أو نحو معاذ بن جبل، أنه قال أنتم مؤمنون، فنقول هذا إنما قيل على سبيل التعميم. نعم، هذا جاء عن معاذ أنه خطبهم فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، نقول هذا قيل على سبيل التعميم. ثم جاء في أثر معاذ بعد ذلك قال: وإني والله إني لأطمع، والله إني لأطمع، فذكر الإيش؟ فذكر الاستثناء. فإذا نقول مرة أخرى: إما أن يكون المنقول ضعيفا، أو قيل على سبيل التعميم، أو قصد بذلك أصل الإيمان. يعني لما قال أنتم مؤمنون إنما يقصد ماذا؟ أصل الإيمان. ولذلك إذا أنت قلت أنا مؤمن وتقصد أصل الإيمان فلا يلزم أن تقول إن شاء الله، لأن أصل الإيمان هذا متيقن لا بد منه، وإنما الاستثناء يكون في الاستكمال كما ذكرنا في الأوجه. أو قصد بذلك أصل الإيمان لا تمامه وكماله. وعليه فمن سئل عن إيمانه استفصل السائل، وقد عرفنا أن السؤال إيش؟ بدعة. فمن سئل عن إيمانه استفصل السائل، واحد سألك عن الإيمان هل أنت مؤمن، فاستفصله. فإن أراد الأصل فلا استثناء، إن أراد الأصل فلا استثناء، كما جاء إيش؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه، وهذا الأصل. فإن أراد الأصل فلا استثناء، وإن أراد الكمال ففيه الاستثناء. قال الحسن البصري، طبعا أنا نقلت هذا بالخصوص لأن هذا يعني مهم جدا. قال الحسن البصري: الإيمان إيمانان، الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، لأن هذا سؤال عن إيش؟ عن أصل الإيمان. وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الأعمال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. انظر إلى كلام السلف، فالذي يسألك عن الإيمان فتستفصله، إن كان السؤال عن أصل الإيمان تقول أنا مؤمن، وإن كان عن هذه الأمور التي يكمل بها الإيمان فكما قال الحسن فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. فإذا السلف يجوزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، هذه تعتبر أهم شيء في هذا الموضوع. السلف يجوزونه باعتبار ويمنعونه باعتبار. يجوزونه باعتبار ايش يا محمد؟ يجوزونه باعتبار ايش؟ باعتبار كماله، ويمنعونه باعتبار اصله. نعم. ولذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء كما قال الأوزاعي. ليش؟ ليش الأوزاعي كان يرى أن الاستثناء وتركه سواء؟ ها؟ لأنه يجوز باعتبار ولا يجوز ها؟ باعتبار، فيصبح يعني فعله وتركه سواء. هذا في صفحة 488. ومن عاب منهم ترك الاستثناء وكرهه، من عاب منهم من السلف أيضا من عاب تركه، فإذن هناك من يقول فعله وتركه سواء، ومنهم من عاب تركه، يعني من عاب ترك الاستثناء، ومنهم من عاب تركه وكرهه، يعني كره تركه، فهو محمول على ما لا بد فيه من الاستثناء، فهو محمول على ما لا بد فيه من الاستثناء وهو الكمال. فإذا كان السؤال عن الكمال فلماذا تتركه؟ ولكن لما كان ترك الاستثناء شعار المرجئة، لما كان ترك الاستثناء شعار المرجئة، فالأولى والأكمل لزوم الاستثناء. فإذا نحن نقول الاستثناء قوله وتركه إيش؟ سواء، ولكن الأولى أن نلزم الاستثناء. لماذا؟ لأن تركه شعار الإيش؟ شعار المرجئة. قال فالأولى والأكمل لزوم الاستثناء، ومن تركه فينبغي أن يقترن بكلامه ما يدل على أنه لم يرد الإيمان المطلق، الإيمان المطلق. فالذي يترك الاستثناء لا بد أن يقترن بكلامه ما يدل على أنه لم يرد الإيمان المطلق، وإنما أراد إيش؟ مطلق الإيمان. فإذا أنت تركت الاستثناء لا بد أن يقترن بكلامك أنك أردت مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، فلا بد أن يظهر من الكلام ما يدل على لماذا تركت الاستثناء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ومن تركه، يعني ترك الاستثناء، فينبغي أن يقترن بكلامه ما يدل على أنه لم يرد الإيمان المطلق، وإنما أراد مطلق الإيمان، كما جاء عن الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 488 إلى 489. المسألة الخامسة: بدعة السؤال عن الإيمان. بدعة السؤال عن الإيمان، فالسؤال عن الإيمان بدعة، ولذلك سيذكر لنا الأجر بابا في ذلك، وذكر ابن بطة أيضا بابا في ذلك، ونقل فيه عن السلف. لماذا كان السؤال عن الإيمان بدعة؟ تقول: لأن المرجئة أرادوا تثبيت قولهم في الإيمان، فصاروا يسألون الناس عن ذلك. المرجئة أرادوا أن يثبتوا قولهم في الإيمان أنه لا يزيد ولا ينقص، فأرادوا أن ينشروا قولهم هذا، فحتى ينتشر قولهم صاروا يسألون الناس عن الإيش؟ عن الإيمان. أنت مؤمن؟ حتى يجيبهم فيقول أنا مؤمن فيوافقهم بدون أن يستثنى. فمن أجل هذا صار السؤال عن الإيمان بدعة. المسألة السادسة: حكم الاستثناء في الإسلام. الآن عرفنا حكم الاستثناء في الإيمان، طيب هل يجوز أن تستثني في الإسلام، تقول أنا مسلم إن شاء الله، تقول المشهور عن السلف ترك الاستثناء في الإسلام لورود النصوص بذلك، كما في قوله تعالى في سورة فصلت إيش؟ وقال إنني من المسلمين، ما قال سبحانه وقال إنني من المسلمين إن شاء الله، وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا آية الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، فالنصوص دلت على أنه لا استثناء في الإسلام. تعليل آخر، ولأن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم. تقول ولكن هذا على أن المراد بالإسلام الكلمة، فإذا لا استثناء في الإسلام على أن المراد بالإسلام الكلمة، وأما إذا أريد به ما يراد بالإيمان من أنه قول وعمل اللي هو المعنى العام للإسلام فيستثنى فيه، فيستثنى فيه. ولذا جاء عن الإمام أحمد في ذلك روايتان، هل يستثنى في الإسلام؟ جاء عن أحمد في ذلك روايتان، والروايتان كل رواية محمولة على معنى للإسلام. فإذا كان الإسلام المراد به الكلمة فلا استثناء فيه، وإن كان المراد به ما يراد بالإيمان من أنه قول وعمل والأعمال الظاهرة والباطنة فيستثنى فيه. هذا في صفحة 495 إلى 499. المسألة السابعة والأخيرة، المخالفون لأهل السنة والجماعة في الاستثناء، المخالفون لأهل السنة والجماعة في الاستثناء، وهما طائفتان. الطائفة الأولى التي تقول بوجوب الاستثناء، أهل السنة والجماعة إيش حكم الاستثناء عندهم؟ ها؟ الجواز. أما هؤلاء يقولون بوجوب الاستثناء، يقول لا بد أن تستثنى. وهؤلاء الكلابية والأشعرية ومن جرى مجراهم، تقول لكن الاستثناء عندهم باعتبار الإيمان المستقبل الذي يموت عليه الشخص، وبين قوسين اكتب الموافاة، يعني باعتبار الموافاة. ايش يعني الموافاة؟ يعني ما يموت عليه الإنسان. فالإيمان عندهم هو ما يموت عليه الإنسان، اللي احنا سميناه الإيمان المستقبل، لا على الإيمان الحالي. يقولون الإيمان الحالي هذا لا شك فيه، وإنما الاستثناء إنما هو موجه للإيمان المستقبل، يعني ما في علم الله ماذا تموت عليه. الإيمان عندهم هو الإيمان المستقبل، فهذا هو الذي يجب الاستثناء فيه. فنقول لكن الاستثناء عندهم باعتبار الإيمان المستقبل الذي يموت عليه الشخص وهو الموافاة، لا باعتبار الإيمان الحالي. وللأسف أنهم يحملون آثار السلف في الاستثناء على هذا، يقولون نعم السلف كانوا يستثنون لكن هذا محمول على الموافاة، على الإيمان الذي يموت عليه الإنسان لا على الإيمان الحالي. تقول ويريدون بذلك أن الإيمان الحالي لا يتفاضل ولا يستثنى فيه. انظر إلى معلش نتجاوز في الكلمة ونقول انظر إلى هذا الخبث. فإذا يريدون بذلك أن الإيمان الحالي لا يتفاضل ولا يستثنى فيه، وانت لما تسمع الاستثناء يقول هذا جيد، هؤلاء يجيبون الاستثناء، وإنما يجيبون الاستثناء في الإيمان المستقبل ويحملون آثار السلف في الاستثناء على هذا، وهذا إما كذب على السلف وإما جهل بما كان عليه السلف. فإذا يريدون بذلك أن الإيمان الحالي لا يتفاضل ولا يستثنى فيه، وإنما الاستثناء موجه إلى ما يموت عليه الإنسان وما سبق علم الله فيه أنه يموت عليه. قالوا وما قبل ذلك لا عبرة به. سبحان الله، يقولون ما قبل ذلك من الإيمان هذا لا عبرة به. وأما الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة فهي في مقابل هذه الطائفة، وهم الذين يقولون بتحريم الاستثناء. فإذا هؤلاء يقولون بالوجوب، أولئك يقولون بالوجوب، وهؤلاء يقولون بالتحريم، تحريم الاستثناء. تقول هؤلاء هم المتردية والحنفية. قالوا لأنه شك في الإيمان. فإذا حرموا الاستثناء، قالوا لأنه شك في الإيمان. وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك. سبحان الله، صار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك. شكاك يعني يشكون في إيش؟ في إيمانهم بقولهم إن شاء الله. وبعضهم منع تزويج من يستثني في إيمانه. فعند الحنفية أن الحنفي لا يتزوج بلاش بالشافعية لأنها تستثني في إيمانها. ومنهم من يعني تنازل وقال ننزلها منزلة الكتابية. وأما تزويج الشافعي بالحنفية فلا يجوز، لأنه يشك في إيش؟ لأن الشافعي يشك في إيمانه. ومنعوا تزويج من يستثني في إيمانه، ولا يأكلون ذبيحته ولا يصلون خلفه. ولهم شبهات، من أراد أن يعرف هذه الشبهات فليرجع إلى صفحة 521 إلى 532. هذا ما يتعلق بالاستثناء ومسائله عند أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن وذكر لنا وجهين. احنا ذكرنا خمسة وجوه، ذكر لنا وجهين، ولكن واحد خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، والثاني لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. يمكن أن تجعل هذا وجهين، ويمكن أن يكون وجها واحدا، لأنه لا يدري هل هو جاء بحقيقة الإيمان أو لا، لا يدري هل هو استكمل إيمانه أم لا، لا يزكي نفسه. قال: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار. هذه من صيغ ليش؟ الاستثناء، لأنه جزم بأصل الإيمان، فإذا هو إيش؟ يستثني في كماله وتمامه. عرفت لماذا كانت هذه صيغة من صيغ الاستثناء؟ آمنت بالله وملائكته، نقول لأن هذه صيغة قطع بالنسبة لأصل الإيمان، فإذا تكون صيغة عدم قطع بالنسبة لكمال الإيمان. قال وأشباه هذا، وقد عرفت هذه الأشباه وهي إيش؟ إن شاء الله أرجو لا إله إلا الله. نعم. قال والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا كأيش؟ ها من يقول؟ كما قال من؟ الحسن البصري. نعم. وأما قوله تعالى إنما المؤمنون، قال فلا أدري أأنا منهم أم لا. قال وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا، وليس في هذا شك. قال هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال، الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول، لا يكون في القول، لا يكون في القول، هذه حط على علامة صح. قال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، فهو يريد أن يقول أن الاستثناء لا يكون في التصديق، تقول بلى، فإن التصديق بالقلب، نحن عرفنا أن التصديق، عرفنا أن الإقرار قول وإيش؟ قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، فحتى ما في القلب يجوز الاستثناء فيه، وهذا صريح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل الشيخ البدر صفحة 472 عن شيخ الإسلام قال فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن أكون إيش؟ أخشاكم لله. الخشية وين مكانها؟ في القلب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو، فعلم أن الاستثناء يتوجه أيضا إلى ما في القلب كما يتوجه إلى الأعمال، وأما القول فلا استثناء فيه، فهذا مما ينبه عليه. قال وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، هذا الذي أشار إليه من؟ أبو عبيد في أحكام الدنيا، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، هذا لا يستثنى فيه بالنسبة لأحكام الدنيا، ولذلك قال به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا. قال روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله هنا على الإيش؟ على القطع ولا على الشك؟ على القطع. نعم. قال وقد علم عز وجل أنهم داخلون، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. تقول تعليقا على الآية والحديث أي وهذا ليس فيهما شك، وهذا أو هذان ليس فيهما شك، فإن شاء الله لا تدل على الشك كلما قيلت، إن شاء الله لا تدل على الشك كلما قيلت، وإنما تقال في الشك وتقال في اليقين، فهي غير مختصة بالشك كما عرفت. فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا لا يعني أنه شاك، لأن إن شاء الله تقال في الشك وتقال في اليقين. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو، هذا من صيغ الاستثناء، أن أكون أخشاكم لله. تعلق وتقول: والخشية عمل القلب. فالاستثناء يتوجه أيضا إلى ما في القلب. وكل ما كان قابل للزيادة والنقصان والتفاضل هذا يتوجه للاستثناء، كما ذكرنا العلاقة بين الاستثناء والزيادة والنقصان. كل ما كان قابلا للزيادة والنقصان وأن يتفاضل الناس فيه يتوجه إليه الاستثناء. الخشية، خشية الله عز وجل تزيد وتنقص ولا لا تزيد بالنسبة للشخص الواحد، والناس يتفاضلون فيها، فإذا هذا يتوجه إليها الاستثناء. الذي بعده أثر ابن مسعود، يعني هذا فيه ضعف، أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ يعني لا تقطع، لو كنت مؤمنا تقطع بهذا فاقطع أنك من أهل الجنة. فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني كما أنت قلت في الجنة أرجو، فتقول في أنا مؤمن أرجو. الذي بعده صحيح، وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى، وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. والبعث هذا يقيني، وعليه تبعث إن شاء الله. تقول: هذا حديث حسن في صحيح الجامع 1361، رواه أحمد عن عائشة. وقال الشيخ في صحيح الترغيب 3557، قال: صحيح. قال: ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير على السؤال. الإمام النووي، يعني السؤال بيفتح يجيب المعلومات. الإمام النووي رحمه الله يقول بالنسبة للتصديق، قال النووي: حتى التصديق يزيد بإيش؟ ذكر كلمة قال: وكثرة الأدلة. قال: حتى التصديق يزيد بكثرة النظر وكثرة الأدلة، يعني تصديق الإنسان نفسه يزيد وينقص. فإذا كان التصديق يزيد وينقص فإذا هو قابل للاستثناء. حتى التصديق يزيد وينقص، فإذا يقبل الاستثناء.